السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الحلوين، أخباركم إيه؟ أكيد أكيد بتفكروا وبشوق بتتخيلوا حلقة النهاردة. طيب يلا بينا نبدأ ونقول كان يا مكان، كان يا مكان، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. والحلوين هيردوا ويقولوا ايه؟ عليه الصلاة والسلام، احنا عرفنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب يعطف على المساكين ويأكلهم، ولما يجيله اي ضيف كان بيكرمه وبيقدم له احسن اكل عنده، وكان طيب القلب وأخلاقه جميلة جدا جدا. كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم أحسن أخلاق. وكان عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، يعني قبل ما يبقى نبي، كان بيعبد ربنا سبحانه وتعالى على ملة إبراهيم عليه السلام، يعني كان بيقعد يفكر في ربنا ويعبده ويدعيه ويحمده على نعمه الكتيرة، لدرجة انه لما اقترب سنه من سن 40 حبب اليه الخلاء. عارفين يعني ايه؟ يعني انه كان بيتعبد في مكان لوحده، يشعر فيه انه بقى مع ربنا لوحده، يتعبد له ويتفكر في بديع خلقه جل وعلا. والمكان ده كان في جبال مكة، وهو اسمه غار حراء، وكان بيتعبد في رمضان في ذلك الغار. وفي الوقت ده حصلت أشياء عجيبة. عارفين الشياطين؟ ما عادتش تقدر تتجسس ولا تسمع أخبار السماء، لأنها كانت قبل البعثة كانت تسترق السمع، يعني بتتجسس وتسمع أخبار من السماء وتنزل بيها للأرض وتخبر من في الأرض. لكن في وقت البعثة لم تستطيع ذلك. عارفين ليه؟ عشان النجوم والشهب كانت بتطارد كل شيطان يحاول أن يقترب ليعرف أخبار السماء فتحرقه وتقتله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يرى ضوء ويسمع أصوات ويرى رؤيا في منامه، ولا يرى رؤيا إلا وجاءت كفلق الصبح، يعني كان بيحلم وكأنها حقيقة واضحة أمامه. وحكى صلى الله عليه وسلم ذلك لمين؟ لخديجة زوجته. فذهبت إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وحكت له، وقال لها: إن يكن صادقا فإن هذا هو الوحي الذي كان يأتي موسى عليه السلام، فإن بعث وأنا حي سأنصره وأؤمن به. وبدأت الأيام رمضان المبارك، أيام شهر رمضان المبارك، بدأت تطل على أهل مكة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم كعادته إلى الغار ليتعبد لربه، وكان يتأمل في بديع خلقه. تمام. وبينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة الإيمانية الفريدة، عارفين يا حبيبي إيه اللي حصل؟ ربنا سبحانه وتعالى اختار اليوم ده عشان يبعث لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملاك جوه الغار. عشان ايه؟ عشان يعلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلام ربنا. عارفين كلام ربنا اللي هو ايه؟ القرآن الكريم. الملاك ده يا حبيبي هو جبريل عليه السلام. سيدنا محمد قاعد جوه الغار بيتعبد لربنا سبحانه وتعالى، وجاله جبريل عليه السلام وقال له، قال لسيدنا محمد اقرأ. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رد عليه وقال له ما أنا بقارئ، يعني أنا مش بعرف أقرأ. فجبريل عليه السلام ضمه يعني حضنه وبعدين سابه وقال له تاني اقرأ. فرد الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارئ. فجبريل عليه السلام ضمه تاني ضمة جامدة جدا وبعدين سابه وقال له تالت مرة اقرأ. لكن استغرب الرسول عليه الصلاة والسلام المرة دي وراح رادد عليه وقال له ماذا أقرأ، يعني أقرأ إيه؟ فرد عليه السلام جبريل، رد على سيدنا محمد وقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وبعدها اختفى جبريل عليه السلام من الغار. وفجأة خاف جدا الرسول عليه الصلاة والسلام ونزل من الجبل بسرعة بسرعة بسرعة وبيجري بيجري بيجري، والعرق كان يتصبب من جبينه وجسمه كله، وجرى بسرعة بسرعة بسرعة لحد بيته عند مين؟ عند السيدة خديجة زوجته. وكان خايف جدا جدا جدا، بس عارفين هو ما كانش لسه يعرف ان ده كان جبريل عليه السلام وانه كان ملاك من عند ربنا وربنا بعته له عشان يعلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن اللي هو كلام ربنا اللي بيه هيعلم الناس كلها ازاي تعمل الخير وتبعد عن الشر. فلما وصل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى البيت فتحت له السيدة خديجة، فتحت له الباب وجدته في هذا المنظر وخافت عليه وقال وهو يقول زملوني زملوني. فقامت السيدة خديجة بتغطيته وتهدئة روعه، يعني كان الرسول عليه الصلاة والسلام خائف جدا جدا جدا وعاد يقول زملوني زملوني دثروني دثروني. فقامت السيدة خديجة بتغطيته وهدأت من ايه؟ من روعه. ونقف لحد هنا يا حبايبي النهاردة، وان شاء الله سنكمل باقي القصة الحلقة القادمة ان شاء الله، عشان نعرف ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لخديجة، وماذا فعلت خديجة لما سمعت كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ودلوقت أترككم في رعاية الله وأمنه وألقاكم على خير الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.